إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل، فهدى به من الضلالة وأوضح به وأرشد به إلى أقوم طريق وأوضح سبيل. افترض الله عز وجل على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه. شرح الله عز وجل صدره وشرح الله عز وجل صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، ورفع ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ما من خير عباد الله إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. عباد الله، قد تكاثرت الأدلة من كتاب الله والسنة وإجماع الأمة بما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقوق، وما يتعين له من بر وتوقير وإكرام ومحبة وتعظيم. ونهى الله عز وجل عن أذى نبيه بأي نوع من أنواع الأذى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فكل من استهان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه فإنه يقتل كفرا. روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد، وكان له منها ابنان، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي. فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المعول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام. فأقبل الأعمى يتدلدل فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك ووقعت فيك فقمت إلى المعول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا إن دمها هدر. ومن صور انتقام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم فقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. ومن منة الله عز وجل ومن سنة الله عز وجل أن يعذب من وقع في النبي صلى الله عليه وسلم سبا وشتما بعذاب من عنده أو بأيدي عباده المؤمنين. وانتقام الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ممن آذاه سنة ماضية. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. فكل من شنأه وأبغضه وعاداه عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. فمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قتله. سأل الخليفة هارون الرشيد الإمام مالك رحمه الله في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له أن بعض المتفقهة أفتوا بجلده، فغضب مالك رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل. فالمقصود عباد الله الاجتهاد في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرضه ما استطعنا، وهذا الخطب الجلل والمصيبة الكبرى توجب على المسلم أن ينصر نبيه وأن يجله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويجب على المسلم أن يبغض اليهود والنصارى بقلبه وبجوارحه وأن يدعو عليهم بالهزيمة. اللهم عليك بمن سب نبيك، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اشدد وطأتك عليهم ومزقهم تمزيقا ودمرهم تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقو الله فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم اعلموا عباد الله أن أعظم خصال الإيمان وعلامات البر والإحسان أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل يكون عليه الصلاة والسلام أحب إلى الإنسان من نفسه لما له من الحق علينا، ولأن الله تعالى أنقذنا به من النار وهدانا به من الضلال وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. نتمسك بسنته، نعمل بشريعته، نسير على ما سار عليه في العلم والعمل، نربي أبناءنا على حبه عليه الصلاة والسلام، نتعلم سنته والهدي الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، نديم الصلاة والسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقرأ سيرته العطرة وما قام به من واجب الدعوة إلى الله تعالى وما قام به من جهاد وعلم وعمل. ثم اعلموا عباد الله أن الخير العظيم والفضل الكبير أن يتفاءل المرء في مثل هذه الأحداث وعواقبها، قد تكون خيرا للإسلام والمسلمين وفتحا عظيما للإسلام والمسلمين ونصرا من الله تعالى على عدوهم، وقد تكون خيرا لفريق من النصارى وغيرهم ممن لا يعرف نبينا صلى الله عليه وسلم فيطلع على سيرته ويقرأ في دعوته فيفتح الله تعالى قلبه ويشرح صدره للإسلام. ثم احذروا عباد الله من شر العواطف، العواطف إذا هاجت فتمثلوا الحكمة، فتمثلوا الحكمة في مثل هذه الحوادث، وإياكم من وإياكم الطيش والسفه، واعلموا أنكم على الحق المبين، واصبروا فإن العاقبة للمتقين. اللهم عليك بمن آذانا بسب نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل سبهم عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اشدد وطأتك عليهم ومزقهم تمزيقا ودمرهم تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،